هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أجريت القسامة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في